إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:15. أما الآن فنقع مع القاري الشيخ محمد رفعت في هذه التلاوة من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونخيل رب النوران

وكل Thank you.

استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بيت الله الحرام هداية للتائه وملاذ للخائف،